الإشراط الأصل منه، لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض فقارن يلم ما قارن يلم بين القدر والشرع بقضاء قدرنا بشريعة المكاكل فقارن يلم ما قارن يلم. إن لذا كون ما قرآن يتفلق النبي يتفلق الحادثة يتفلق شريعة قدر كل من قدر بقدر تلالفة قدرات الله إن الدجب عن ما يبقى منه فكان يجل لكم قبل يجل لكم يجل لكم يجل لكم من أستغاد قدر يجل لكم لمن يسوى مالو عايز قدر الزالي بتلم هون اللبن النبي عليه الصلاة والسلام لما استمر بالمرتو نبر في قراص تقارن من دلاله شريعة كذان يوغر تقارن من دلاله ينقر منه مثلا يتم بقر هل نقر قدر بكتار يشترك كرون نورو يشترك كرون نورو لأن السلاية الدنيا بمهون بنور بالنورو من أي مطعم نبر قرآن أي مطعم رسول أي مطعم بدعوة نبي عليه الصلاة والسلام عند ذا بكتر مبالا بنبر فمرت أكل من الناس كان أولو نقر على ما نسمع እኛ የምናጠፋው ጥፋት አለ የምንሰራው ኸይር አለ በመርጫችን እክትያር አለ ምርጫ ስላለ ነው ስገድ ምርጫ ስላለ ነው አይ ጌታ ካላለኝ አልሰግድም ስገድ ቢባል ባይባል ዳዕዋ መኖሩ ቁርአን መምጣቱ ነብዩ ወደዚህ ምድር መላኩ ነብያቶችን የተቀበሉት የሆነ ደስ አላህ እነሱን መውደዱ ያተቀበሉትን አላህ መጥላቱ የሆነ የሰው ልጅ ምርጫ አለው ማለት ነው ስምሉኛ በማንችለው ነገር አላህ አይቆጣም አይቀየምም አላህ وينم دغمو الله ان الله يحب المحسنين ان الله يحب المقتدين ان الله يحب المتقين فمرقاتشن نو معناته يودوا المنفور لذلك لا تعارض بين القدر بقدرنا والشرع بشريعه متاكل من مقارن يله ولا بين تقديره للمعاصي الله وانجلوتين مسقروا موصلنا وبغضه لها جهاتين بمطلعه متاكل موصلنا مطلعه من تقارن يله جبتاشوا ወንጀልን ጌታችን ጽፎታል ወስኖታል አይደል ጽፎታል ወንጀል እንዳለ ተጽፏል ተፈጥሯል ፈጥሮታል አላህ ግን ይጣለዋል በመፍጠሩና በመጥላቱ መካከል ተቃርኖ የለም መጥፎ ነገር ለምሳሌ ሸይጣን አለ ሸይጣንን አላህ ፈጥሮታል ግን ይጣለዋል ለምን ፈጠረው የሚጣለውን ነገር ህክማለው በሸይጣን እየመጠቀማለን أنت سوين بس أنا رجع أنا وصل وصل الزمن ساعات شيطان على تقبل المستلم عشان نفسه عندك رونا جت هذا النهار ما لكم جهاد ما لكم نفس جهاد ما تود هذا مو تجف عنا لي هذا محرمات اللي جت تجف عنا لي وين مشيت أنا من ذي جف عنا عن نادر قوم سنلو خير الناقين يالله كجربة وجيان دان بمكسونه غير خير الله زموت المستلم مكسونه زموت براس مكسونه جن خير الله كجربة ዝሙትን እንዲህ ማለት አጅርገኛል ጋር ማለት ነው። ሩነ ጋር አለ ከያንዳንዱ መጥፎ ነገር ጀርባ አላህ ለምን ፈጠረው ይሄንን መጥፎ ነገር ማለት የለብንም። ለወራኢሃ ህክማ አለ። ስለዚህ ወንጀሎችን አላህ መፍጠሩና ወቦግዲሃላ ወንጀልን መጥላቱ መካከል ምንም ተቃርኖ የለም። ወማዓዛሊክ ከዚህ ጋር ፈቀድ አመረ ለዒባድ አላህ ባሮችን አዟል በጧአቲ ታዘዙኝ ብሎ አዟቸዋል። ወጧአቲ ሩሱሊህ የሱን መላእክቶች እንድታዘዙ አዟቸዋል። የሰው ልጆችን ማለት ነው። فقد امر العباد باروتين ازوال بطاعته يسن بتعززه وطاعه رسوله ملائكته يسن من بتعززه ونهاهم كلكلواتوا عن معصيته انداتوا ونجلن بلو انداي ونجلوا كلكلوا الله وسبحانه قرات يتغباو جهتاكن يحب المتقين فرهايان اكن يميفروتين يوداشوا والمحسنين ملكان فيروتين يوداشوا والمقتدين فهاويانن يوداشوا الله كفتهم يميفروتين سوتين يوداشوا عدل عدل في الدين عدل في العباد عدل في كل شيء عدل في كل شيء فمن يوم نجر فتحين يودى الله ويرضى الله يودى عن الذين النجان آمنوا يأمنوتن وعملوا الصالحات إنا ملكان المسارتن يودى الله شوال ولا يحب القاسرين فهذا يانوتن هاي يودى شوال لكفت أراتهم لمن يودى شوال السوشكو باشوكونا لمن يودى شوال مرجعة سأتونا يهن ننسروا يهن ناس تسروا بلو كذان بوالا ايو لدى أمهم كلهم فرسوا ميوبلو تتونا ከዛም በኋላ የኛ ምርጫ ነው የምንመርጠው ነገር ግን ያውቃል ጽፎታል ምን እንደምንመርጥ ጽፎታል ምረጡ አይደለም የምንመርጠው ነገር ቀድሞ ስለሚያውቀው ጽፎታል እኛ የምንመርጠው ነገር ጽፎታል ولا يحب الكافرين كهدان سن الله يودعهم ولا يرضى الله يودهم عن القوم الفاسقين አመጽኛ የሆኑ ሰዎችን ለጌታቸው ላይ የሚያምጹ ሰዎችን አይወዳቸውም ولا يأمروا الله يعذب بالفحشاء تمتفو نقرأ يزم بالزينة فحشاء ماننيون منجل هنا ماننيون منجل أكتفل لكن زموت لا لذبري ولا يرضى أيودم الله لعباده الكفرة لدار كهدة أيودم أيقعد لكم ولا يحب الفساد فساد بمدر لا يجن من الزعيم مسترى فساد الله أيودم فساد فساد أشرح ودم أبراريون نقبع لما قرر الشيخ شفو كذر الزروب وعلى رحمه الله على قدر فلا قدر كارلقات بطل بحالة بمراكبه الأربع عرفتون درجاوشن كارلقات بطل بحالة لما قرر الشيخ شفو كارلقات بطل بحالة رحمه الله على قدر بالمراكب الأربع عرفتون درجاوش يقدر عرفت درجاوشن كذر الزرونا كارلقات بطل بحالة النظام عرفت درجاوش مالك العلم ما هو قبيتاتهم والكتابة مسافه والمشيئة والإرادة مثلقنا مشاته والخلق الإجاد مسكرنا مسكنيته النزي أرادتم كنقدرون بهالا مشيئنا إرادة اندان دنو متوفره خلقنا إجاد اندان دنو متوفره قلتنا هذا؟ النزيين أرادتم كذرزروا لنا كرغبت بهالا شخو وأنه اندهالو شخو ما من شيء عند نقر اللم يحدث عند المكسة نقر اللم إلا وقد علمه الله الله يوقع بهون انت وكتبه السيد أفو بهون انت وشاء السيد فلقونا وأراد السيد فتكدو بهون انت وأوجد السيد فلقونا بهون انت مالكم عرفتوا مراتبوا التاليكم مالكم ما من شيء من النقر لم يحدث المتكت إلا وقد علمه الله الله يوقعنا وكتبه أفو بهون انت وشاء السيد فتكدونا وأراد السيد شو بهون انت إنه أوجده السياس كنو بيهون انتهي لالو عرفت المراتب والشامل إرادة النمشاء عند المقارب والسوء ولكن إرادة النمشاء إلا أيام مشيئة كونية بالشامل إرادة إرادة كونية إرادة شرعية قلت المال مشيئة من جزيم تفسانينو من جزيم تفسانينو مشيئة مشيئة إذن لو حال محفوظ لي يالونو مشيئة المقارب إذن في التحقق مشيئة يبالو مدخوم ترون مشيئة يبالو يتاكين يفلقون ما يفلقون مشيئان إرادانا مشيئة بقدر الجنانة للزبال شرق عليهم آيات رأي مشيئة من جزيان يستثمان إرادة للستثم لا يستثم مثلا إرادة كون الزو يستثمان إرادة شرقية ودرنا لا يستثم مثلا صلاة المستاني أرادة الله الله شكواتا إما يتقدم مالا إما يتقدم مالا إما يتقدم مالا إما يتقدم مالا إرادة شرعية لا إرادة كونية مش عدم كونية بسنا شرعية نقالي بفتح لي الناس مش كونية بسنا إزاي تتقفوا بسنا بشرعية نقال مشي إرادة كن إرادة كونية ما لا إزاي تتقفوا إرادة شرعية لا بقرآن بحديث نقال ما لا مشي من جزء من السرطان إرادة كن لفتح لا يفتح من شلال كرتني ولا كهالي هي تكلم يكون بين هنا شخص زبوت على جلسه ألا تعرضه من المتقارن يلهم مالو من المتقارن يلهم بين ذلك بذي مكافل تقارن يلهم وبين كونه إنه بمهون مكافل أمر العباد يتاكسن الله باروتسن بمعززه بطعاته تعززوا النبلو عند التعززوا تمعززوا ونهاهم مكالفلوا عن معاصي السن عن معاصي عن معصيتي السن عند ينجلوا مكالفلوا يتاكسن يعني النجل متعافوا ما سكينته إنا موصل إنا بدي مكافلنا وبين كونه أمر العباد باروسن بمعززوا بتعادي السن عند التعززوا ونهاهم مكالكلوا أما عسية السن دون الجلس من انتقارني الله ولا بين تقديره بس وثان ووقوع المعصية وبغضه لها ولا بين تقديره يتاكن بموصلنا ووقوع المعصية وانجلوا مكسته وبغضه لها وانجلوا يتاكن مطلاته الزن مكافل تقارني الله تقارني الله الزن مكافل لا يتقارن هاي تعرف المنطق فقوله يملون قلب الملكة ومع ذلك كالزهدار كالزهدار كمن ذات أي مع كوني سبحانه جهاتين كمهنو ذات هو الذي أسو كمهنو ذات عالم الأشياء نقرافتين يوك كمهنو ذات وقدرها أسو السنات كمهنو ذات وكتبها أسو الآفات كمهنو ذات وأرادها أسو فلقات فكرات كمهنو ذات وأوجدها أسو أكينيات كمهنو ذات فقد عمل العباد داروس أسوأ لطاعته اللي تعززه وطاعته وطاعة رسوله ملاكتنون من بالتعزده ونهاهم باروتين كالقلوة عن معصيته ان دايوان الجلوتين مكالقلوة افوتان اوقوتان اثبوتان اثنيتوتان جن باروتين بطاعة ولا يزوى لقد قلت السؤال له وقال له كل نجر عبد الجال لهم زم على لكم عالم يفلق أنين الجبل يالفلق أتلا البلو زم على لكم ملاكتن يسلاك أنين تازدون على عنداتون الجنون بلو كل سلانا تأزازنا متا لأنن كما تزدو برمان فلزي متعرني اللم على لكم فإن يأمرو بندزو ونجري متا بات آم بزو نجر شيطان يا متا صباح إليكم برمان ውስጣችሁ ግን የሆነ ነገር ሲል ለዝከሆነ ሁሉ ልጅና ወስቆይ ተፈጠረ እንድሰው አላህ ካጠመመ ጠመመ በቃ ተጠመመ ጠመመ ወጣለቅ ይሄን እንላለን አይደል አይ እዚህ ነገር ውስጥ ገብተን ውሳኔ መድረስ የለብንም ና ሰውየው አላህ ከወሰነው ፍንክች ያለ ተግዶ ተግዶ መጨረሻ ያለ ልበላሽ ይችላል ያንን ግን ውጣ ቀደሩ ከተፈጸመ በኋላ ነው የምናውቀው ከመፈጸሙ በፊት ግን ተስፋ ይቆረጥ ከተፈጸመ ነገሩ ከተከሰተ በኋላ ነው ያ ነገር ከዛም በፊት አንድም ያሳምነን ነገር አለ ምን ቀባ ቀደር ፍጹም ሆኖ ፍጹም ሙሃይኒ እንደው ነገራቶችን እሱ የሚፈጽም ነገር እሱ ሁሉ ነገር የሚያከናውን ቢሆን ኖሮ ለብይ ባላስፈልገ ነበር ተባባነን ቁርአን ባላስፈልገ ነበር ዳዒዎችና ዳዕዋ ባላስፈልገ ነበር ነብዩን ሁሉ ሲንከራፈት የነበረው አቡ ጀህልን እንኳን ዝም አላሉት እና አቡ ለሃብን እንኳን ዳዕዋ ያደረጉ ነበር አቡ ጧሊብን እስትንፋሱ እስከምት እስከምታልቅ እስከምትወጣ ድረስ ነፍስ እስከምትወጣ ድረስ ዳዕዋ አድርገውለታል አረመውቱ ላይ ተሳተው ዳዕዋ አድርገዋል እባክህ አጎቴ ላ ኢላሃ ኢላላህ በልልኝ አላህ ጋር እንዲከራከርልህ ብለውታል እስከዛ ድረስ እስከፈጣኙ ድረስ ያለንን ፖቴንሻል ሁሉ ተጠቅመን ዳዕዋ ማለት እንጂ ከሰውየ ተስፋ ይቆረጥ በማንኛውም ነገር ተስፋ አይቆረጥ ለምን አልቀባኡ ወልቀደር ይህكم ናም መጨረሻ ላይ ነው የምናውቀው መጨረሻ ላይ በቃ አለቀ እስከዚህ ነው ማለት ነው ከተወሰነ ይወስ ይቀርሻል ከዛ ድረስ ግን ያለንን ኃይል ሁሉ አማጥተን መጠቀም ለማንኛውም እኛ ምን እንደሆነ ኢባዳ ላይ በቃ በቃ አላህ ስግደት ብሎ ከሆነ ስግደት ነው አላህ እሚገርመው እዲን ላይ ነው እንጂ ዱንያ ላይ ያለንን አቅም ሁሉ እንጠቀማለን ማለት ተከላላይ ሁሉ ማቅሙ በቃ አቅሙን ተጠቅሞ ነው የሚሰከለው እንጂ አላህ ካለው ያመጣለው አላህ ካለው ዲያመጣለው ያመጣለው የሚል የለም አቅም አላነስ ይያት ይዱኝ አኺራ ላይ ነው ዱአ አድርጉልኝ ወደ ግን እንደናንተ ወንድ ስለኛ ከዱአ አድርጉ አይ ማን ነው ዱአ አድርጉ ከማደል تعالى ذلك በዚህ ላይ እንደጠቆመችና ድለቱን ከፊራ ብዙ መረጃዎች እንዳሉ ሁሉ ባሮችን አላህ አዟቸዋል በጧ መላእክተኛውንም እንድታዘዙ እንዲሁም ከወንጀል ከልክሏቸዋል ይሄ ነገር ምርጫ አለን ማለት ነው ከልካላና አጥባ ለምን አስፈልገ ምርጫ ከለለን በጣም ዋደስ ነው ይሄ كما دلت على ذلك أدلة كثيرة بذو مرجة والسلو من الكتاب فقرآن ما وصلنا كحديث بذو مرجة والسلو أمر فيها الله عز وجل بالطاعة بطاعة عز وجل وأقم الصلاة وآتوا الزكاة بالوال ونهى عن المعصية ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا بالوال أقم عن لما لكني مكرب يا لمكرب أتقرب قال يمكلك لمكوطة منا يا لمكوطة أقم مرش أل لما لكني ذنبلوا الله የሆነ ነገር ክልከላ የሚባል ነገር ታይቶ መስራት አይቀርም መስራት ብሎ ዝም አላለም ክልከላ መቀበል እንደለ ማወቅ አለብን ይሄ ማለት ምን በመሉ ቀደር ላይ ጥገኛ እንዳንሆን ሁሉ ነገር ለቀደር መስፈት የለብን መስራት አለብን እስከ ለቀረው ድረስ ሰውየው ወላ ተቀረቡ ዝና ያለውን ነገር እያነበበ ሊፈጽም ይችላል ያ እዛ ተጽፏል ከተረጋገጠ በኋላ ተቃልፏል ማለት ነው የተጻፈው ነገር ተፈጸመ ግን በራሱ ምርጫ ነው ያጠፋው አላህ ይሄ ሰው ወደ መጥፎ ነገር ይመጣል መጥፎ ነገር ይመርጣል ብሎ ያወቀውን ጽፎታል ይችላል ያ ነገር ነው የተፈጸመ ولا تعارض مقارن يلن في ذلك بالذوري عليه بين الشرع بجيتاشين شريعهنا وقدري بجيتاشين استاني مكاكل متعارفنا مقارن يلن كما يظن اندمتطرطرت بعض الضلال كفي تمامات اندمياخذوا الذين الذين تمامات يعارضون يقارنالو بين الشرع والقدر ቀደርና ሸሪዓን ያናፍቁታል ይላያያሉ ይቀረናል ይቀርፋል ይላሉ ከፍብላሎች ማለት ነው አዘነላህ يقول الشيخ رحمه الله الله يذن لكم ما تقولوا في هذا الموضوع بذر الزوريا عند هلالو في رسالته التدموريه تدموريه متبالو كتاباتهم رساله الحمويه رساله ተድሙሪያ ሪሳለቱ አልአቂደቱ አቂደቱ ወአስጢያ ምን ይያለች የብለተኛ ኪታቦች ናቸው ሐመውያ ማለ ተድሙሪያ ማለ ሐመውያ ኢንሻአላህ ተከታተሉ በኋላ እንቀራችሁ ይችላል ሐመውያ ወይንም ተድሙሪያ ከሁለት አንዱ እንቀራችኋለን يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع بزير ازدوري ايلالو في رسالة التدمورية تدمورية بمتبالو كتابات شولي ايلالو الشيخ رحمه الله من ايلالو واهل الضلال اماموت صالو اماموت انقسموا تكفافلوا الى ثلاث شرق بصوص تبودين تكفلوا يتنالو اماموت بقدر زوري علي بقدر زوري علي اماموت صوص بوتا تكفلوا نجوسية ومشركية وابلسية نجوسية ومشركية وإبليسية إبليسية نارد منها وإبليسية مجوسية أساسا من أشهر ومشركية فجيت على أقاره وإبليسية إبليس هاويانه يا إبليس تكتاوي تاج أفاريوس يا إبليس قادري وشمانه فالمجوسية ومجوسية أساسا من الأكيان الذين نزانته أساسا من الأكيان من البال فارسا لي وين الإيران لي يدروس ساسا من الكوين البروتاري قدر يوشنه مجوسية مرسة قدر يوشنه የዱሮዎቹ ቀደርያዎች እነዛኞቹ መጁሳዎች ሁለት ጌታ ነበር የሚያመልኩት ምንና ምን خالق الشر وخالق الخير ብለው ሁለት ነበር የሚያመልኩት እነዚህም ሁለት ይያመልኩና ባሪያ የራሱን ስራ ይፈጥራል አላህም የራሱን ስራ ይፈጥራል ፈጣሪ ሁለት አድርገው ነው እና እየተጠቀሙ እዚህ ነው መጁሳዎች ያላቸው ሰዓት አምላኪያን መጁሱ هذه الامه የዚህ امه እሳት አምላኪያን ስለተባሉ እንጂ እሳት ያመልካሉ ማለት አይደለም ያው እሳትን እንደሚያመልኩት ሰዎች ነው እምነታቸው ለማለት ተፈልጎ ነው። ፈልመጁሲያ መጂሲያ የሚባሉት አለዲና የሙስሊም ፓርቲዎች ናቸው። ሙስሊሞች ሲያሉ የሙስሊም አንድ ፍርቃዎች ናቸው እነዚህ። ግን በአብዛኛው ዑለማ ከተከፈረሁም አኢመቱል ኢስላም የሙስሊም ሊቃውንቶች ሙሉ በሙሉ ከኢስላም አውጥተዋል ወጥተዋል ብለዋል። እነሆም እንቀራቱ ምን ማለት ነው ሸምሲ እንቀራቱ? እ? አስተዋል ማለት ነው። አሁን የለም አስተዋል ይሁን። ፈልመጁሲያ መጁሲያዎቹ ከዱላሎቹ ከሶስቱ ፍራቆች ውስጥ መጁሲያ የሚባሉት አለዴን እነዛ ናቸው ከዘቡ ያስተባበሉ ናቸው በቀደርላ የአላህን ውሳኔ ያስተባበሉ ናቸው ወኢን አመኑ ቢአምኑም እንኳን ቢአምሪ በጌታችን ተዛዝና ወነህይ በጌታችን እቅባ ከልከላ ቢአምኑም እንኳን ፈጉላቱም የነሱ በጣም ጻፍ የደረሱትና ድንበር የተላለፈ አንከሩ ለዕልመ የጌታን ዕውቀት ተቃውመዋል ወልኪታበተ ጌታ መጻፉን ተቀውመዋል መጁሲያዎች የሚባሉ አልመጁሲያ ሄ ቀደርያ አው ጉላቱል ቀደርያ ተባለች ጉላቱል ቀደርያዎች ናቸው እንጂ የድሮዎቹ ሳታምላኪያኖች አይደሉም ሳታምላኪያን ፋርሳኖች የድሮዎቹ ሳታያመልኩ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተወለዱ ለስካኑ ከመደትና ይባላል مجوسية ومشركية وإبليسية فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله يا الله أن قبا قدر يستبدلون أكثر وإن آمنوا بيأمنوا منك بأمر ونهي يجيتان تأزادنا إسقبا بيأمنوا منك يا من الله يتأذل الله أذل الله كالكلوال يا من الله جن قدرنا يتكبروا يجيتان أوق إن لو نقر أن نتقبلاتهم يجيتان لوح المحفظ لين قراتوا السنسوش واليالون أن نتقبل من الله علمنا أن كتابان تكوما أمرنا نهي نتقبلوا فغولاتهم يقدر يلوث بطعام دنبر يتلالفوت عنكروا العلمة وقتن تقوموان ولكتابتا وفنن تقوموان سائل صالح من دلنا لقدر يلوث سنان تسلفنا كل شيء لا يتكلم أحد منكم إلا سعيد وصالح أو فراتوا كل شيء من دنيا له قدريات سننتنا كون يقرانو ازينيو غتلاي ازينيو غتلاي يقرانو ازينيو له غتلاي تستو كرسات كل شيء مستأنف كل شيء من على طال قدريات كل شيء انوف كل شيء انوف او اي مستأنف كل نجر عدكنو جيتا تتكتكه بحالا نو يمياقو نيا ሁሉ ነገር አዲስ ነው ማለት ተጽፎ ተወስኖ የታውቁት ያለፈ ነገር አይደለም አዲስ ይፈጠራል አሃ የሚሰራ ነበር እንደነም ይለው ነው ማለት ሰውላቱ ማንከሩ العلم والكتابة ወቀተና ጽፍን ተቀውማ ወሙቅተፊዱሁም ከነሱ መካከለኛ ይሆኑ ከቀደር ይጓዝ እንደ መካከለኛ ሻል ላይ ይተባሉ ዘሮ ዝንጀሮ ቆንጆ ይለም አንከሩ ተቃውሟል ዑሙመ መሽአቲ አንከሩ ተቃውሟል ዑሙመ መሽአቲ የጌታችንን ፍቃድ አጥላይ መሆኑን ተቃውሟል ወኸልቅህ ወቁድረቲ የጌታችንን መፍጠር የጌታችንን ችሎታ አጥላይ መሆኑን ተቃውሟል ይሄን አይ ጌታችን አው እነዚህ ትንሽ ያለ ምሉት ሙክተፊዶች ናቸው መካከለኛ በጣም ጉላት ያልሆኑት ያልጠመሙት ትንሽ ይሻላሉ የተባሉት ለዘርተኞች የተባሉት ይሄንን የሚያስቡ የጌታችን ተቀላጅ ሆን አንከሩ ተቀውማል ዑሙመ መሽአቲ ጌታችን ሁሉንም ነገር የሻተ መሆኑ ወኸልቅ ሁሉንም ነገር የፈጠረ መሆኑ ወቁድረቲ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ መሆኑ ሁሉንም ነገር የሻው መሆኑ የሱ ፍቃድ መሆኑን ተቀውማል ለምሳሌ ምንን ገልጥላውት ጌታችን ፈጥሯል አዎ ጌታችን ወስኗል ናአም ወላኪን ይባሩትን ስራ አልቃይገባ ይችላል እነዛ ተቀላጅ ሁሉንም ነበር በቃ አልዒልምና ወልኪታባ የሚባል ነገር የለም ነበር ያለው ሙክተፊዶቹ ጌታ ወስኗል ጌታ አድርጓል ፈጥሯል ምን ብሏል አሽቷል ግን ጌታ የሚሻ የራሱን ስራ ብቻ ነው ባሮች በነጻነት የራሳቸውን ስራ ራሳቸውን አቸው የሚፈጥሩታል እቺን ኤክስፕሬሽን አላወጣም ወሃኡላ እነዚህ ሆሙል ሙዕተዚለቱ ሙዕተዚላዎች ናቸው ወመዋፈቀሁ የነሱንም አመለካከትና ሪኡታ ዓለም የተከተለ ሁሉ እና የተስማማ ሁሉ የአይነት አመለካከት አለ መጅሲያዎች ይባላሉ መጅሲያ ወልፍርቀቱ ሳኒያ ሁለተኛው አቡድን አልሙሽሪኪያ ሙሽሪኮች ናቸው እነዚህ ደግሞ የሙሽሪኮችን አመለካከት የሚከተሉ ማለት ነው መስራቾቹ ሙሽሪኮች ናቸው አልሙሽሪኪያ የሙሽሪኮች አገላለጽ ነው ሶስተኛው ፍርቃ አለዚነ እነዚህ ሙሽሪኮች አቀሩ አምነዋ በልቀዳ ወልቀደር በቀዳ በቀደር አምነዋ ወአንከሩ الامر والنهي እነዚህ ደግሞ የጌታን ትእዛዝና የጌታን ክልከላ ክደዋል በነዛ ተቃራኒ ማለት ነው የጌታን ክልከላና ትእዛዙን ተቃውመዋል ጌታችን ወስኗል ጌታችን አድርጎታል አዎ ጌታችን ፈጥሯል ናም እና ምን አለ ወላችን ጌታ ይሄን አታድርጉ ይሄንን አድርጉ ብሎ አላዘዘም አልከለከለም ሙሽሪኪያዎች ይሄን ነው قال تعالى الله راسه بالقران اند بلو قلطاتوا سيقول الذين انذا ما لتاشوا ايقري نو اشرفوا انذا يغاروتو يلالو لو شاء الله الله بيشا نورو ما اشركنا بالا غران نبر ولا اباؤنا اباطوتاتشنم بالا غر بالا غارو ولا حرمنا من شيء كمنم نجر حرام براساتشن لاي حرام بالا درجن نبر يلالو براساتشن لاي حلال النجر حرام يادرجالنا يقولوا ይህን ባላደረግን ነበር አላህ ስለሻው ነው ይላል በመሽያ ያምናል በአምርና ወነህ ግን አይቀበል ሰመኔ ተጀ የተከራከረ ሰው አላ ተአጥል الامر ተገዱ ሲባቸው አታሻርኩ ተብሎ ሲከለከሉ ነው ሻአላሁ ማ አሽረክና ነው አላህ ፈቃድ ነው ኖሮ ባላጋራን ነበር ይላል ከልከላን አልተቀበል ወላ حرمና من شيء من النجد ደግሞ በራሳችን ላይ حرام ባላደረግን ነበር ተገዱ ሲባቸው አላህ ቢሻ ኖሮ እንሰግድ ነበር ይላል ዘካውጡ አላህ ቢሻው ኖሮ ዘካ ባውጣን አጠጡ አላህ ቢሻው ኖሮ ባልጠጣን ነበር ከመን ይፈጅ የተከራከረ አላተ አጥል الامر ተእዛዝን ራቁቱን በማስቀረት ወነህ የጌታችንን ክልከላ ራቁቱን በማስቀረት የተከራከረ ከሆነን ሃኡላ ከነዚህ ሰዎች ይመደባል የነል ሙሽሪክያ ይመደባል ማለት ነው የሙሽሪኮች መከራከሪያ ነጥብ ነበር ለምን ሁበልና አላህን ታመልካላችሁ አራታጋሩ በጌታ ሲባል ምን አሉ لو شاء الله ما اشركنا يا الله فقد بيهون نورو بالاغارن نبر يلال اتاغارو يميلون كلكلاون تسوتال معناته اذا جيتا شتو بيه نو ايبال سجد مين من اللي تصادق الله الله شتو بيه نو يهن قال من المشركين يا المشركون املكاتكنا يازو معناته سويه هو المشركون املكاتكنا يازو كين قطتا مشرك انداتلو اندزا عين النجر تسسسساي አላህ ሽቶብኝ ነው ለምን ዝሙት ተሰራለ ለምን ተጠጣለ አላህ ሽቶብኝ ነው ለምን አሰብኝ አላህ ሽቶብኝ ነው ካለ የሙሽሪክያን አመለካከት ይዟል ሰውዬ ግን ማስተማራለሁ የሙሽሪክያን አመለካከት ይዟል እችን ቃልዛችሁ ይዳችሁ ይችላል ከበቃ አንተ ሙሽሪክ ነህ የሚለው ስጣኔ ላይ አንደ አንተ ተነካከ እንደዛ አይነት ሸርዒያ ላይ ተካጃችሁ ወልፊራቁ አልፊራቁ ሳሊሳ ሶስተኛው አቡድን ወሁሙል ኢብሊሲያ ኢብሊሲያዎች ናቸው ሰይጣናውያን ወይንም የሰይጣን ካድሬዎች የሱ ተከታዮች ማለት ነው الذين እነዛ ናቸው አቀሩ بالامرين በሁለቱ ጉዳዮች አምነው አረጋግጠው ትእዛዝም አለ አዎ ከልከላም አለ አዎ ብለው لكن جعلوا አድርገዋል هذا ይህን تناقض من الرب ከጌታ የመጣ የተቃረነ የተጣረሰ ትእዛዝ ብለውታል وطعنوا طعن አድርገዋል طعن ማለት ነው ማጓደል መውጋት ወይም ደግሞ እርማት መስጠት

عقل ما تقول لهم عقل قرون لعلكم تعقلون يالنا والله ما تجنزل يالنا جن ينبر النذر بمن اين اتمنى كنوا مرة ذاك اللبن بمن فهمنوا مرة ذاك اللبن على فهمي فلكن الصالح بالنسو عرض انه مرة ذاك اللبن their understanding is the basis of understanding يعني ما تفهم يالنا وأحاط بكل شيء علمه وأحاط الله أكبر بكل شيء بكل من نجر علمه بأوك كل من نجر أكبر وكل شيء وكل شيء من يوم من نجر أحصاه قطر واسكمة وثان في إمام مبين وأنه مكعف لا أكثر وثان إمام مبين من يبالو مانو في إمام مبين مانو إمام مبين مانو لو حال محفوظنا كتاب مبين مبين إلوان كتاب مبين إمام مبين أم الكتاب لوح المحفوظ يسوس النبي وقوله يمن وقال وهو سبحانه راك التقبو بيتاكن يحب المتقين فرهاويان يوداشوال والمحسنين بقواد راجوشين يوداشوال والمقسطين فرهاويان يوداشوال الله أي يحب يودى الله من اتصف بالصفات أي يحب من اتصف بالصفات بالصفات الحميدة تروبه نسبهري يتجلسون يودى الله أي يحب يودى الله من اتصف يتجلس أنا كان بالصفات الحامدة ملكان بهون بحر يمجلس أنا كان الله يودوه ملكان بهون بحر أو ملكان بهون بحر يعطوه يمجلس يجلسه الله يودوه لمثال كالتقوى بتقوى يمجلس أنه يودوه والإحسان ملكان بمسرات يمجلس أنه يودوه والقصد بفته يمجلس أنه يودوه النجل بحر يعطوه يهون السوم على فيه قصد بحر يهون إحسان بحر يهون تقوى بحر يهون إحسان مالا من مالك نبت الإحسان إحسان مالك لسويك ولتها مالك بيكتار عدرقين حسن بذيك بك قلت البهونة حتى ما أسترك النظام الإحسان أن تعبد الله فأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه هذا هو التفسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه ويرضى الله يودال أن الذين النزان آمنوا يأمنوا تنسوك يودات سوال وعاملوا الصالحات ملكا من النسر تنسوك يودات سوال كما أخبر ذلك الله يهنن دنجرا فئات كثيرة فبدو أن قبوس دنجرا لما اتصفوا نزمهم يزي كتاب هذا في تصفوا استكاكم لما اتصفوا بلا ستر لما اتصفوا نمبر لما اتصفوا نمبر لما اتصفوا كما أخبر ذلك الله اللي قلت ألم فئات كثيرة فبدو أن قبوس اللي قلت ألم الله يأمنوتنا ملكا من مصروتين وداتوال فئة كثيرة قلتنا لما اتصفوا به بذي ستبيو جزي بذي ستبيو جزي بمن من الإيمان تماماً والعمل الصالح فملكا مصرا ستبيو الناس قلتوا جزي الله وداتوا الله وداتوا النبيين صلوش ولا يحب الكافرين الله تهدى مسلم فتما يوداتوا ولا يرضى أي ودهم الله أنا لكم الفاسقين عمد إن مسلم يوداتوا مصراتهم ما يكبلتهم أي لا يرضى الله يودن عمن اتصف يتجلس أليه تتبين أكل بالصفات التي بذات بحرية التي يبغضها الله بنيت ألاو بحري يتتبين النار يمي تجلس أنتو أي ودن لا يرضى الله يودن من عمن اتصف يتتبين يتجلس أكل فمن يتجلس بحرية الرجل مالتنا بالصفات التي بنزا بحرية يبغضها الله يمي تلات بهنة بحر كالكفر كهدة والفسق عمس المثل بل نبيه تدلس من أكل أي ودهم الله وسائر الصفات الذميمة للوش المدخو يهون بحرياته وسائر الصفات الذميمة مدخو يهون للوش بحرياته ذميمة مالك مدخو مالك ذميم وقز مالك وقز بهون بحرياته تتبينهم الله يودهم ولا يأمر الله يزن بالفحشاء بمدخو نجر آيات وهي ما تناها قبطه فحشاء مالت وهي مالتنا ما تناها قاسي درسا ما اكسينا ميدرس قبطه السيئة النفو من الأقوال لقدر منهم والأفعال تلقس منهم السيئة النفو قاسي درسا ندر من البلد فاحش البلد فحشاء فلولان فحشاء فلولان نزيم الزنا إنه كان فاحشة وفأس بلا يتبعنا خناها قبحه ولا يرضى لعباده الله لباروت ما يودد على الكفرة كهداتنا يودد ولا يحب الفساد كفاتنم لن نسوى يودد أي فكرة أي ودد لقبحهما بتعامل سياحي سلوهم ولما فيهما النبي لست استخلال الكفر لا فساد استخلال من المضرة كفتن يقود استخلال على العباد على العباد فباروت ملاي والبلاد فهاجر ملاي فاتن قولت ملاي ظهار الفساد في البر والبحر بما كتبت أيدي الناس زموت كبزة مريت من كتب سمترا يم تبالو سنامي بس تفتر جزي سنتشي سوني عبدك سمترا يم تبالو وجب مالتنا يه انتنا يه اندونيسيا وجب سنتشي سوال قبتا يا هلو جاندان عرضهن يو زموتي سرائي مادر نتر وجب بوتانا سمت جالد وانا تنيوش فوريستوت من مني بزو بطان عندس يلد ريت سوا بيت ليلة أجل اللي يوم جزاك كم قبادر من ما عنده ليلة وما خير إلا إذا سبوت فانو قام خير كذا فعند ليلة تراسو بزوجش يوم يكوت رزمو سيسر رزق رزق قادر رجعت لو كعلم يكون في الأرض كعلم كغنى في الأم فنان فنان قال لبرك من شذاره رزق من يسر يكرر نجار الله إلا المسجد الذي رأيناه بواسطة في الفيديو يا بتاني كرر ليلة عند الأود ما سوى سبحان الله هاي نسأله بهاجر لا يتفات الله بهزب لا يتفات الله زموت كسفة محرمات نجر كسفة من يمتال فنيو لا يبلاء يمتال والله ثم والله الذي أحاط بنا الآن عهن بآلم لا يهلون نجر سوق الله والله في كل ميادين الأرض في كل الأرضية سبحان الله والله في هذه الساعة إنما ينزف دم المسلمين فريا لا يؤدي جزاه له هزب جامية فستسال لمسلم جامية مقرابة ويعني استو بيتاكتو هنا ذاتي الذي يمسكت بك كان من ملكته عندما أوروبا هبرت وين دقمو يتسكتو مكر بيتسلتو بيهون ينقل السلام لفاق شرم قد من دنو بلونو من مجزي اللي مكاتك اللي يجبتو مقال عقل من اللي لذين يوم مستارة لذين يوم مستارة يتتعلو قلتو من دي الشنان نقواد القوات شوال عندي عايش النفذ عما سيان يعش النفالو عددا عايش النفذ عما سيان عند عايش النفذ كذين يوم نروسيا عن إيران يهونو كمن بتقول نقوم عنه نزار من أوروبا عبر الدم وكذا بل بليلا من السعودية عمره استطال يا بابلا إن مالك وهز أنا شو ما قل لي أروجي هذا وانتو سيتو تسد يا سبحان الحج الذي لا ينام فهمت يبقى كل وتيس من دم معصيتنا والله معصيتنا هنا وانزل وتيسنا حتى تدع إلى دينكم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نصر مع التاجين نصر عيمة عم تيجي يوم بطالة وديتنا شو سكت سكت من اللي حسوا جبل شرط إيه ما سكت وديتنا من اللي على ذلك سلسلوا شيء تؤذنوا من يورو كلهم يعتذروا أوقعوا كلهم يجروا أوقعوا لمثال الشيطان الملعون الذي نعرفه من الجزيرة المتالة والله أجيب أيامي من دراسة الله مالك الذي بيس إن شاء الله لك كمالة تدرس الله السنو جاءت تقل الذي سجبني جاءت أرسع لي الذي الذي يتجاه سنة سنيلا يعني نوع اللي جبتان ولكن الجزيرة قد أسجبت واسل كلهم يتنوصل والله علماء ستأنك قطن للسانة بنور فيه سانة عمر بن يسانا الزقادة بن يسانا النبي بي سي النسي اي اي النسي ان ان نعجان سكرانس فريس النجنوى النرويسر سنزي كلهم كن كنزوس العربية يدوباي ونا يفاتروا الزجرة عمد هو سناسي سبحان الله كيف زقنا يهوني فرا يتكبوت الناس على من يبطال يالي سنزي كلام مثل هذا سنزي مثل هذا لن يا كيف اللي فيك اللي بيسانا لوراء الحجاب يالنا نار اللي مننا نتوزيها اللي أمريكا من سلم نازل كات أمريكا أفغانستان لا منو مكاسو مثلا يا بيتنا فسات بيتنا أفغانستان لا جوا هذا كده لمن مثلا سلاب جالد أصلا بلو مسلم وثقروه لا الجزيرة عندي كسر قال أبن كاون ده أتعرض بس نبدأ جرور إنه ميت أنت قاطع لا جبته لا هو أبلو إن ده لسه بيت لا يكتب وش يشلون فعند اللي بيت يكتب وش يشلون سلبي أو كونه سكن مراجع إن ده مثله لا تشوي والله السياسة خبيثة وش عشان قمارنا أنتن سياسة سياسة قمارنا سياسة جربان لونونجي سياسة كلة كلة مثل الله كانت قال اللي بذي ستراك كمي ستكمات سنجا اجيب قشاشا اجزه سعود عربي اترجى الاسلام ما تيان كسعود جربان نقرار مستكناني نقرار اجزه كان ترك جرباي هنا نقرار اجزه كان ايران جرباي هنا نقرار الناس ذات قدس ابلو عند قواتهم من ملكته اجزه اماوني بيابالوتنا يتقدر يالو مانا يتقدر نطور لك إنا مسلمين متفقين عليه. ولماذا؟ والله حتى نرجع إلى ديننا ليرفع البلاء. بلاء من السماء. الله يرتاد. يتم يوم بوثاره. بيت يوم في بلدنا وفي بلد المسلمين وعما درد وفي ناس من الملك هذا هو أولى المقدم. إن شاء الله. وهذا قول باطل يهكم كنا بلشو يهونا انتنو ولقول الحق اونتنا ونقكر جنوار اللي درس ويريد الشيخ الشيخ رحمه الله الله يزن الله كنا بهذا الكلام بذي نقكر عرق على من دعم بمبقة لا يجب أن الإرادة والمحبة يجب حسن فلاقوتنا فكرو بينهما تلازم بمكاكلاتو بجب حسن إرادانا بمحبة مكاكلات كسسرال كسسرال جب حسن النشاو النفلقو يوجدونه لمثال بشري أمطو يوجدون نقرنا مثال فلذي من زعم أن الإرادة إرادة مالت والمحبة بإرادة ما بمحبة مكاكل تفسر على الفوج ستتعلم الشيء أولى كمتا إرادة شرعية كونه نعم محبة أن إرادة شرعية يجنن ولكن إرادة كون لأن محبة لا يجنن يشلال الله يمشو يميودون يما يودون النجر نشو يشلال بك أدر بشري أكون أدر يميودون النجر بكثار إرادة تيسر أيام بمحبة بالنفسره لا تجي سلام إرادة كوني يقول بمحبة من تكسر عاي السلام لمن إرادة كفر شفوتها إيمانا شفوتها ما يودون ما يودون إيه بإرادانا بمحبة بالنفسره الله كفر يودان للمن إرادة كوني يقول هنا بمحبة يتكسر إرادة تيسر أيام هنا بمحبة يتكسر سبريلم تلازم ينورسوه ويريد الشيخ رحمه الله الله يزن الله سنة في هذا الكلام الذي نقدر أرد من السرطان على من زعم بمبدأ أن الإرادة إرادانا والمحبة محبة بينهما تلازم بدي قول مطاق ثلاثة وتسسر اندالة فإذا أراد الله شيئا الله هنا نقر بثل لقدزي فقد أحبه يودوا للالو وإذا شاء شيئا عند النقر الله تسك أدو بعد الرقوقزي فقد أحبه ودوا للالو وهذا قول باطل يه بلشو ما ودتو هنا كنتو أبابالنا والقول الحق هنا تنو أبابال أنه لا تلازم بمطاق ثلاثة وتسسر اندالة بين الإرادة بجيتات تنخلاقوتنا والمحبة بمحبة مكاتهم أو بين المشيئة ويبقى حاسم بمشيئة ومكاتلنا والمحبة بمحبة وبودتها ومكاتل من المتسسرين لنا يعني مالتين مالتين ريبا تينك مال على إرادة الكونية والمشيئة إرادة كونية لا مشيئة إرادة كونية وين مشيئة مشيئة لا إرادة كونية يجنن مشيئة إرادة كونية لا محبة يجنن عايز تسسرين إرادة شرعية كونة بمن يتسسر على القسم بمحبة يتسسر لمثالي أراد الله أن نصلي عند النسجد الله شفان عرل يودوا على مالك عند النسجد يودوا على بلد السجد تدرين ولكن الله صلاتنا فطروال من فطروال للا كفرنا فطروال هي إرادة كونية يتبالا جن الله يودوا على بلد هم الإرادة بمحبة مفسر نسل الله عن نسل إرادة كونية لي كهداتنا شركيات بدعة نتكون قرار في سلام المالك فقد يشاء الله الله يشال ما لا يحبه يما يودون من قبل شيء سلال الله وقد يحبه لود سلال ما لا يشاء يالشاون من قبل ود سلال وجوده مبقينيته يالفكرون من قبل وده سلال مثال الأول يمجمره مثاله مشيئته وجود إبليس لمثاله يا إبليس مبقينيته الله شطوتان وجنوده يسكن متدرج مبقينيته شطوتان ومشيئته يمجمره example هنا የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ይሆነ ማህባብ ለመፈሰር ይችላል እ ያአላህ መሽአ በማህባብ ይፈሰራ አይፈሰርም ለምሳሌ አላህ መሽአ አለው ምን ኢብሊስን ፈጥሯል ወጅኑዱ የኢብሊስንም ጅኑዶቹ ወታደሮቹንም ካድሮቹንም ፈጥሯል አላህ ይወጋል ማለት ይችላል እንዴ አላህ መሽአ ሁሉ በማህባብ መፈሰር ይችላል አይቻልም ይሄ ይገባብነ ወመሽአቱ ለአማ ጠቅላይ ይሁን እቲ ጌታችን ፍላጎት ሊማ ፊልከውኒ ومشيئته العامة يجتاكين تقلقي هنا في اللاغوتو لما في الكون ينفرسوس يالو يجتاكين في اللاغوت مع بغضه لبعضه كافلون الله كمتلاته بار شفوتا كافلون الله كمتلاته بار عالم لا يعلم كله شفو فتروتا عالم لا يعلم كله كستجن الله يودون لما حبا مشيئا مستجن للا ما يودون مع كافتنا الله يعززو النجرجن شطوطان او شطوطان يودوا لنا نعم يودوا كذي من نوع اونجر من دنو ارادة شرعية ومن من فتر اكتبت بما حبا يتفترت نعم ارادة كونية بما حبا يتفترت عايز فتر لكن ايتم كونية يم يودوا يم ما يودوا منونا شرعية يم يودوا بكالونا بما حبا يتفتر اكتبت ومثال الثاني يقول الثاني يوم الثالث محبته جفاك الموجد لإيمان الكفار يكهدانوش الإيمان يكهدانوش موجد يود ليكهدانوش الإيمان أو يودوا وطاعة الكفار يكهدانوش لجيكام التعزاتون يودوا جن ولا ميشاء وجود ذلك عند الجن جن فقعدوا على هون ما نفكرهم ولو شاء يتأكد من فقد نوره لو وجد فتبين ينبر وضائع بهونو نبر مطيع السنة يتأكدون من التعززو بهونو نبر إيهي ما نفسه نفسه رندا لك وأنت زيران لمن أوجد من أمين نبر براسي